وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، ده أقرب الأقوال، أنه أمره لما جعل يقرره على أن يقول لأكابر أصحابه مكانك أو قف حتى أستأذن لك كما أنت حتى أستأذن لك، هذا يدل على أنه فعل ذلك بإقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. عموما التصرف الفضولي إذا أقره صاحبه صح، إذا أقره صاحب الحق صح. قوله هنا وجلس على قف البئر، القف مرتفع من متن البئر. قال الداودي ما حول البئر، قلت المراد هنا مكان يبنى حول البئر للجلوس، والقف أيضا الشيء اليابس. وفي أودية المدينة واد يقال له القف، وليس مرادا ها هنا. قوله في حق عثمان على مع بلاء يصيبه، هو ما وقع له من القتل الذي نشأت عنه الفتنة، الفتن الواقعة بين الصحابة في الجمل ثم في الصين ثم في صفين وما بعد ذلك. قال ابن بطال إنما خص عثمان بذكر البلاء، مع أن عمر قتل أيضا لكون عمر لم يمتحن بمثل ما امتحن عثمان من تسلط القوم الذين أرادوا منه أن ينخلع من الإمامة بسبب ما نسبوه إليه من الجور والظلم، مع تنصله من ذلك واعتذاره عن كل ما أوردوه عليه، ثم هجومهم عليه في داره وهتكهم ستر أهله، وكل ذلك زيادة على قتله. الحصار نفسه حوصر أياما عديدة تزيد على الشهر، لا يجعلون طعاما ولا شرابا يصل إليه، والله هذا من أعظم الإجرام والمنكر والضلال. يعني أن يكون هو الذي اشترى بئر رومة ووسعها وأوقف هذه البئر على المسلمين بدلا من المشقة التي كان اليهودي يعني يتعنتهم بها في سقي الماء منها رضي الله عنه. لم يكن في الثوار أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة هم الذين عرضوا على عثمان أن يقاتلوا عنه، ولكن أبى عثمان أن يسفك فيه دم رضي الله عنه. والناس اليوم على أتفه الأسباب وعلى أضعف المصالح والموازنات يسفكون دماء بعضهم بعضا، أسأل الله العافية. وما أكثر ما يفتى بسفك الدماء بالباطل، سفك دماء المسلمين. هؤلاء أشبه الناس بهؤلاء الثوار الذين سفكوا دم عثمان رضي الله عنه بغير حق، ورزق على ذلك شهادة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص أثبت أحد، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. قال فأولت ذلك أو تأولت ذلك قبورهم. قال الدودي كان سعيد المسيب لجودته في عبارة الرؤيا يستعمل التعبير فيما يشبهها، يعني هذه مش رؤيا عشان تؤول، ولكن كأنه يعني أخذ الشيء الذي فيه إشارة، مش لازم تكون فوق فيها رؤية، تكون أمور فيها إشارة. قلت ويؤخذ منه أن التمثيل لا يستلزم التسوية، فإن المراد بقوله اجتمعوا مطلق الاجتماع لا خصوص كون أحدهم عن يمينه والآخر عن شماله كما كانوا على البئر، يعني هو كان على البئر واحد عن يمين واحد عن ايه عن الشمال. طب هو القبور كده؟ لا، القبور أو الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم خلفه أبو بكر، ثم خلفه عمر، ولم يكونوا متساويين أيضا. قال: وكذا عثمان انفرد قبره عنهم ولم يستلزم أن يكون مقابلهم، ما كانش مقابلهم ولكن ابتعد. وفيه اقتداء الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم يعلموا حكمته ولا الغرض منه من العادات، فمن تابع ذلك كان مثابا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جلس على قف البئر وكشف عن ساقيه ودل رجليه في البئر. ففعل ذلك أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. طب إيه الحكمة؟ ليس إلا حب النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به، لأن هذا الأمر ليس من أمور العبادات، هو من أمور العادات التي لم يعرف مقتضاها ولا العلة منها ومع ذلك فعلوه اتباعا، لشدة اتباع الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل العادة، وإلا فما فعله على سبيل العادة يثبت استحبابه عند جماهير العلماء، يعني واظب عليه عليه الصلاة والسلام، مثل أو كان يحبه أكثر، كان يحب الدباء فأحب أنس الدباء وأحب ثابت الدباء. إيه الضابط أو المعيار عشان إن إحنا نفرق إن دي حاجة في أمور الدين أو دي حاجة في أمور العبادة؟ الأمر ظاهر مش أمور الدين، ده كله دين، لكن دي عبادة ولا مش عبادة؟ العبادات مأمور بها محددة: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العمرة، الأذكار، التلاوة ونحو ذلك. لكن هذا الأمر أمر من أمور العادية، هقعد إزاي؟ هقوم إزاي؟ فأفعال النبي عليه الصلاة والسلام التي في أمور العبادات لا شك في أن الاقتداء بها بين واجب ومستحب، والأفعال الجبلية هي تفعل ابتداء ليس على سبيل الاتباع. الاتباع الجبلية مثل إيه؟ القضاء الحاجة، أصل القيام والقعود والاضطجاع والنوم، إلا الحاجة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام عملها على سبيل متكرر، يعني فعلها على سبيل عادة، كلما فعل فعل كذلك، فهذا يستحب الاتباع فيه. وأما ما لم يفعله على سبيل العادة بل على سبيل الندرة، يعني مش متكرر الأمر ده، الرسول كل مرة يخش ويكشف إيه رجليه، فمن اتبع ذلك أثيب إن شاء الله لهذا الحديث، لأنهم فعلوا مثل ما فعل دون أن يسألوه لماذا فعلت ذلك رسول الله. لا، هو الأمر ده اللي كان ما فعله ابن عمر وأنكره عمر تتبع آثار النبي عليه الصلاة والسلام، مش أن يفعل مثل ما فعل بس، يعني إيه تتبع الآثار، إن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في الحتة دي يوم أنزل أنا في الحتة دي دون أن يكون هناك حاجة، حتى قضاء الحاجة، يعني الرسول تبول في مكان لما جات له الحاجة، فكان ابن عمر بيتعمد انه ينزل يتبول في المكان اللي ايه اللي بقى فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وعمر انكر ذلك، وعامة الصحابة لم يروا ذلك، بل قالوا هذا امر من افعال الجبلية، يقضي حاجته عندما يحتاج الى قضاء الحاجة، انت ما عندكش قضاء ليس لك حاجة ما تنزلش ولا تتخذ نفس المكان، هذا تكلف فعلا. المسائل اختلف فيها الصحابة وجماهيرهم على ذلك، على أن هذا تكلف لا يشرع، وقال عمر: إنما أهلك من كان قبلكم تتبعهم لأثار أنبيائهم، ولأنه يؤدي إلى الغلو. لكن مثل هذا الفعل العارض الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله مثله أبو بكر وعمر وعثمان، هو رغم أنه نادر وليس عادة وليس متكرر أقصد يعني، ومع ذلك فعلوا مثله اتباعا. الحديث الثالث: قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال قيل لأسامة ألا تكلم هذا؟ قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون أي فلان ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فيقول إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله وأنهى عن المنكر وأفعله. اللهم اغفر لنا. طبعا في الحديث السابق حديث البئر وأبي بكر وعمر وعثمان فيه دليل على فضائلهم رضي الله عنهم، وأنهم المقربون من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم بهذا الترتيب في هذا الحديث: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بعد ذلك في الفضل. أبو موسى كان عايز أخوه اللي يجي شقيقه، فكل حد بيجي هو بيبشر بالجنة، فكان يتمنى أن أخوه اللي يجي حبا لأخيه يعني في ذلك. في قوله قيل لأسامة ألا تكلم هذا، يقول كذا هنا بإبهام القائل وإبهام المشار إليه. في لفظ لو أتيت فلانا فكلمته، وعند مسلم قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه، ولأحمد عن يعلى بن عبيد عن الأعمش قال ألا تكلم عثمان، يعني ينصحه فيما يفعله أقاربه الذين ولاهم الولايات. والله إن عثمان كان معذورا فيما فعل من توليته أقاربه، فإن الحاكم يحتاج إلى أناس يطيعونه وينصحونه وفي نفس الوقت يعدلون مع الناس، فلو ترك العدول الأمر أو أكثر من نقد الحاكم ويعني المخالفة له لم يجد إلا من يقتربون منه من أقاربه يسمعون له ويطيعون وينفذون ما يأمر دون غيرهم. وهذا في الحقيقة أمر قد وقعت فيه طوائف من الاتجاهات الإسلامية في تنفير الحكام ومعارضتهم والتشديد عليهم حتى تحدث الفتنة بسبب ذلك، وربما تصل فتنة هؤلاء إلى أبعد بكثير مما كانوا وقعوا فيه، يعني يجد نزاعا على الملك وهم الذين أعانوه على الوصول، ثم لما تمكن من الملك بدأوا في المنازعة والتعنيف والتغليظ وهو قد ملك الأمر، ده من ضعف العقل، فيؤدي ذلك إلى يعني إن لم تكن توجد أسباب تخترع أسباب للخلاف ويبدأ الاضطهاد والقتل والسجن وغير ذلك، ولا يجد من يعينه على ذلك ربما إلا الكفار، فأقع في أحضان الكفار في واقع. عشان كده نستفيد من هذه المسألة، وأسامة رضي الله عنه فقيه عظيم الفقه قال قد كلمته ما دون أن أفتح بابا، يعني كلمه سرا، أي كلمته فيما أشرتم إليه لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها. واحد حطت قدامه كده الأزمة التي وقعت بين جمال عبد الناصر والإخوان المسلمين، لأن عبد الناصر كان منتمي للإخوان 10 سنوات قبل الثورة، مبايع في التنظيم الخاص على المصحف والمسدس، هما اللي بيحكوا الكلام ده طبعا، يعني كل الجهات خلاص بقت حاجة، بقى التاريخ مسجل، هو وكذا واحد من الضباط الأحرار. واللي يشوف جريدة يعني ما إعلام الإخوان المسلمين في أول أيام الثورة تأييد هائل، واضح إن هم اللي كانوا مرتبين، يعني الترتيب كان معهم، بمجرد ما ظهر قامت الثورة قاموا بتأييدها وحشد الناس في الشوارع وإعلان التأييد لهم. ثم بعد ذلك أرادوا أن يتعاملوا معه، وده تناقض شديد، يعني إن هو يا خلاص هيفضل في الصورة ويسمع كلام المرشد، الأزمة اللي هي فضلت موجودة. أشرنا عليهم بحل لها، وبعدين هو نفس الوضع. قال لكن على سبيل، قال ما دون أن أفتح بابا، ما بيقول موصولة هي بيقول موصوفة ويجوز أن تكون موصولة. الأصل في الإنكار أن يكون سرا، إلا لو كان المنكر علانية يتضرر به كثر ممن يرون الحاكم يفعله، فينبغي أن يكون الإنكار علانية طالما قدر على ذلك من غير مفسدة أخرى. لأن سعيد أبو سعيد الخدري مدح الرجل الذي قال لمروان علنا الصلاة قبل الخطبة، وأنكر أبو سعيد ذلك علنا فقال أما هذا فقد أدى ما عليه، ثم ذكر حديث من رأى منكم منكر. هذا يدل على أن هذا الأمر حسب المصلحة. يقولوا يعني لا ما دون أن أفتح بابا، يعني من دون أن أفتح بابا، من غير أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، في رواية أول من فتحه. وفي رواية سفيان قال إنكم لترون، أي تظنون أني لا أكلمه إلا أسمعتكم، أنتوا عايزين كل هذا، ما اتكلمتش ما عملتش ما ساكت، يقول لهم لازم أقول لكم كل حاجة، أعمل ما أقدر عليه من غير فتنة، أي إلا بحضوركم، أي وقت حضوركم حيث تسمعون. وفي رواية إنه أكلمه في السر دون أن أفتح بابا لا أكون أول من فتحه، عند مسلم مثله، لكن قال إلا أسمعتكم، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه، يعني لا أكلمه إلا مع مراعاة المصلحة بكلام لا يهيج، لا يهيج به فتنة. هذا من أحسن الكلام. وكثير من الجهلة يظنون أن هذا جبنا ويرون هذا تخاذلا وتنازلا، والحقيقة أنه مراعاة للمصلحة، لأن الفساد المتوقع من الحاكم مع الانتقاد العلني في أغلب الأحيان يؤدي إلى يعني وقوع المفاسد. كلمة حق عند سلطان جائر تكون بين فيما بينه وبينه أيضا، أو دون أن يسميه. فلو قال مثلا يعني لما المأمون قال القرآن مخلوق، فكلمة حق عند سلطان جائر قالها أحمد حين أبى أن يقول القرآن مخلوق، وقال القرآن غير مخلوق. هو مش لازم أن هو يطلع مظاهرة يقول فيها كلمة الحق، بعض يعني كلمة الحق تقال لا يلزم أن يكون بحيث تهيج فتنة، مش مطلقا، زي ما قلنا أن نصيحة على الملأ فضيحة مش مطلقا، لأن في منكرات ممكن يترتب عليها اتباع الناس للباطل، فلو أنكرها سرا لم يستفد الناس، حيث أنه نصحه فلم يستجب، أو أنه لا يسمح لأحد بالدخول. فإذا عند هذا يقول إيه؟ الكلام علانية، لكن لا يلزم أن يقول السلطان الذي يفعل كذا وكذا، يمكن أن يقول من قال كذا أو من فعل كذا، وهي كلمة حق أيضا عند سلطان جاهل. زي إنكار المشايخ على مسائل الربا وغيرها بدون تسمية. صدقت. يعني احنا ممكن نقول فلان الفلاني هو اللي اباح الربا وهو اللي اباح اي الخمور وهو, وممكن ان نقول ان الربا هو شر المكاسب وسبب لمحق البركة ونحو من غير ان تسمي. وبلا شك ان هذا انفع للناس وينتفع بها الحاكم والمحكوم. قال وما انا بالذي اقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير, في رواية إيتي خيرا افعل إيتي خيرا يعني. الأول أولى في, وقد وقع في رواية سفيان ولا أقول لأمير إن كان علي أميرا أنت خير. وقوله كان علي أميرا, كان علي أميرا إن كان علي أميرا أنه خير الناس. يعني لا بقول له خش لما بكلمه أقعد أمدحه وقوله أنت أحسن, أنت أحسن واحد وأنت نور الدنيا وأنت اللي عملت كل الخير وأنت اللي دفعت كل الشر وأنت اللي ما فيش زيك في الوجود, ولا أنا بالذي يهيج عليه الناس رضي الله عنه. الوسط, القصد, الاعتدال, حسن التصرف, رعاية المصالح والمفاسد. لأن هؤلاء الناس الذين يقولون للحاكم والأمير وأنت خير, أنت خير الناس, هذا الذي يفسد كثيرا من هؤلاء ويعمي عنه العيوب ويجعله لا يسمع ولا يرى. احنا عايزين مركب المفاسمية وخلاص. بعضهم بقى بيقول الكلام ده علنا وهو يعلم أنه كاذب ليتوسل بذلك إلى أن يعطي الحكام الذين لم يبلغوا حتى مرتبة, يعني مرتبة يعني لم يبلغوا يعني في تقسيم الأمراء والحكام مرتبة أنه يحكم بما أنزل الله مع كونه ظالما, لم يصلوا إلى ذلك ومع ذلك يعطونهم حقوق الخلفاء الراشدين وصلاحيات الخلفاء الراشدين, وربما كان ذلك مع الدعاة على أبواب جهنم أعوذ بالله. قال بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل أو برجل, الرجل أصح يعني لأنها أعم من رجل واحد, ودي رواية عاصم عن أبي وائل عند أحمد يجاء بالرجل الذي كان يطاع في معاصي الله فيقذف في النار. في رواية فتندلق أقتابه, تندلق أمعاؤه, يطحن يعني يدور, لأن الحمار بيطحن ازاي, بأن يجعل الراحة ده صخرتين مدورتين ويوضع الحبوب فيما بينهما, ولا بد لحمار أو دابة أو بقرة أن يدور بهذا حتى يتحرك الصخر فيطحن الحبوب تحته. فمعنى يطحن كما يطحن الحمار يعني يدور, تندلق أقتابه تندلق أمعاؤه. في رواية عاصم يستدير فيها كما يستدير الحمار. والإقتاب جمع قتب وهي الأمعاء. واندلاقها خروجها بسرعة, يعني واندلق السيف من غمده إذا خرج من غير أن يسله أحد. وهذا يشعر بأن هذه زيادة كانت أيضا عند الأعمش, فلم يسمعها شعبة منه وسمع معناها من منصور كما تقدم. يعني ايه اللي بيطحنه ده؟ هو بيطحن ايه؟ يعني بيلف في الراحة بأمعائه يتحرك يدور بأمعائه يطيف به أهل النار أي يجتمعون حوله، يقال أطاف به القوم إذا حلقوا حوله حلقة أو حلقة، وإن لم يدوروا وطافوا إذا داروا حوله. وبهذا التقرير يظهر خطأ من قال إنهما بمعنى واحد. رحمك الله. في رواية سفيان وأبي معاوية فيجتمع عليه أهل النار، وفي رواية عاصم فيأتي عليه أهل طاعته من الناس، في رواية عاصم أي قل أينما كنت تأمرنا به، كأن هنا في معنيين، مين اللي بيجتمع دول؟ أهل طاعته يعني الذين اتبعوه على المعصية عمليا، وأما الآخرون الذين سمعوا منه النهي ثم خالفوه فكانوا معه أيضا في النار. يعني احنا عندنا ناس بيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، وهو فيما بينه وبين نفسه وأصدقائه وأعوانه يفعل ذلك المنكر، فيجتمع فيه عليه نوعان: نوع ممن كان يطيعه في معصية الله، نوع ممن كان يقتدي به في الحرام والمنكر، والنوع الآخر الذي كان يسمع منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيسألونه: ألم تكن تأمرنا وتنهانا، لم تكن تأمرون بالمعروف وتنهانا المنكر، وهم ليسوا الذين أطاعوه في المعصية ولكن خالفوا اتباعا للشهوة، فكل هؤلاء طالما عملهم قبيح فكلهم دخلوا النار. الذي أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يفعل المعروف ولم يترك المنكر، الذين اتبعوه واقتدوا به في فعل المنكر، الذين لم يستجيبوا لأمره بالمعروف ولا نهيه عن المنكر ففعلوا المنكر وتركوا المعروف، وكل هؤلاء طالما عملهم على ذلك فهم من أهل النار. يعني الأمر المعروف لم ينفعه في ذلك. طب هل معنى ذلك أنه طالما لم يأمر لم يلتزم بالمعروف ويفعله ولم يترك المنكر ويجتنبه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ومن قال أن هذا سيكون تخفيفا لعقابه، فالذين فعلوا المنكر دخلوا النار معه. فإذا إذا كان هو على علم بأن هذا معروف وهذا منكر فترك ذلك يعاقب عقوبة ثانية على أنه ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب إذا فعل ذلك هل ينجو ولو كان لا يفعل المعروف ولا يترك المنكر؟ لا ينجو حتى يأمر ويفعل. فبعض الواجبات إذا تركه الإنسان لم يسقط عنه الواجبات الأخرى. واحد ما بيصليش نقول له ما افطر في رمضان، بس هقول له صيامك ملوش ثواب، لكن مش هقول له افطر. أو واحد ما بيصلي بس ما بيزكيش، قال له زكاتك صلاتك مش مقبولة، ولكن لا أمره بترك الصلاة. أنه أفضل يؤمر ويفعل. المشكلة الحقيقية إن واضح أن هذا الرجل كان يوهم الناس أنه مطيع لله، إلا أهل خاصته الذين كانوا يقتدون به في الباطن، لأن الناس تعجبوا لماذا دخلت النار مع أنك كنت تأمر وتنهى. يبقى الذي يخدع الناس ويوهمهم بصلاحه وهو ليس كذلك، حرصا على دنياه وحرصا على ربما وظيفته التي يعني يعمل بها، لأن البعض قد يتعين في وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكون مرتكبا للمنكر، ولكنه إنما يوهم الناس أنه يفعل المعروف ويترك المنكر وهو لا يفعل ذلك ليس إلا طلبا للدنيا، فهذا يخدع الناس، وكذبه وخداعه للناس يعاقب عليه. في رواية سفيان آمركم وأنهاكم، آمركم بالمعروف وأنهاكم عن المنكر، أمركم بمعروف وأنا كنت أنهاكم عن المنكر وآتي وأمركم بالمعروف ولا آتي. في رواية عاصم وإني كنت آمركم بأمر وأخالفكم إلى غيره. قال المهلب أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان وكان من خاصته وممن يخف عليه في شأن الوليد بن عقبة، إن الوليد بن عقبة قريب من أقارب عثمان، ولاه إمرة بعض البلاد فشرب الخمرة وصلى الصبح أربعا، فكلموه فقال أزيدكم أزود كمان. ولما قامت البينة عند عثمان بذلك جلد الوليد الحد، بل وجعل من يعني يظنون أنهم يخالفون عثمان ويشددون في أقاربهم الذين يجلدون، أمر عليا أن يجلده، فأمر علي الحسن أو الحسين أو عبد الله بن جعفر، فقال الحسن ولي حرها من تولى قاره، يعني الشيء الحر اللي بيوجع خليه يتولاه اللي هو بيتولى الامور السهله، لانه خايف ان هو يسيبه او يوليه في حته تانية يقوم ايه ينتقم منه انت اللي ضربتني. المهم في الاخر حد من قال يعني من اقارب النبي عليه الصلاه والسلام من قال البيت هو اللي قام عليه العهد، عليه كان بيعد. قال لأنه كان ظهر عليه ريح نبيذ وشهر أمره، وكان أخا عثمان لأمه وكان يستعمله، فقال أسامة قد كلمته سرا دون أن أفتح بابا، باب الإنكار على الأئمة علانية خشية أن تفترق الكلمة، ثم عرفهم أنه لا يداهن أحدا ولو كان أميرا، بل ينصح لهم في السر جهده، وذكر لهم قصة الرجل الذي يطرح في النار أعوذ بالله، لكونه كان يأمر بالمعروف ولا يفعل، ليتبرأ مما ظنوا به من سكوته عن عثمان في أخيه. ده كلام المهلب ملخصا. قال وجزمه بأن مراد من سأل أسامة الكلام مع عثمان أن يكلمه في شأن الوليد ما عرفت مستنده فيه، يعني هو أحد المشاكل التي كانت في ذلك، وربما كان هذا يعني عندوش جزم يعني، وسياق مسلم يدفعه. قال كنا عند أسامة ابن زيد فقال له رجل ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع، وساق الحديث. جزم الكرماني بأن المراد أن يكلمه فيما أنكره الناس على عثمان من تولية أقاربه وغير ذلك مما اشتهر. يعني الجملة اللي قالها صراحة ليس فيها ما يدفع، يعني الجملة إيه ما يمنعك أن تدخل على عثمان فتكلمه فيما يصنع، ما فيهاش تصريحا شأن الوليد، لا تدفع يعني، لا إثباتا ولا نفيا، بل تحتمل. وقوله إن السبب في تحديث أسامة بذلك ليتبرأ مما ظنوه به ليس بواضح، فالذي يظهر أن أسامة كان أخشى على من ولي ولاية ولو صغرت أنه لا بد من أن يأمر الرعية بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ثم لا يأمن من أن يقع منه تقصير، فكان أسامة يرى أنه لا يتأمر على أحد، وإلى ذلك أشار بقوله لا أقول للأمير إنه خير الناس، أي بلغايته أن ينجو كفافا. وأسامة تأمر بأمر النبي عليه الصلاة والسلام في بعث أسامة وفي الجهاد. وقال عياض مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. وقوله لا أقول لأحد يكون علي أميرا إنه خير الناس، فيه ذم مداهنة الأمراء في الحق وإظهار ما يبطن خلافه كالمتملق بالباطل. فأشار أسامة إلى أن المداراة إلى المداراة المحمودة والمداهنة المذمومة، تفرق بينهما، كون لا ينصحه علنا فيثير فتنة، والمداهنة المذمومة أن يكون يقول له أنت خير الناس. ضابط المداراة أن لا يكون فيها قدح في الدين، والمداهنة المذمومة أن يكون فيها تزيين القبيح وتصويب الباطل ونحو ذلك. بالنسبة لحديث كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، كيف شأن النوافل وهي من المعروف وإن لم يكن من المعروف الواجب؟ فهل إذا أمر بمعروف مستحب كان معذبا إن لم يفعله؟ نقول ليس على المكلف في الواجبات والمحرمات إلا ما ثبت في الكتاب والسنة، وكونه يأمر بالمعروف المستحب لا يجعله واجبا عليه، لأنه أحد المكلفين بالأوامر. وإذا ثبت صارف في أمر أو ثبت استحباب شيء ليس فيه أمر، لا يكون أمره به محولا له من المستحب إلى الواجب. يكره له أن لا يفعل، ولكن لا يحرم عليه أن يترك المستحب في هذه الحالة، فلا يدخل في العقوبة المذكورة من فعل مكروها أو ترك مستحبا. قال المداراة المحمودة أنه ينصحه بالسر بالأسلوب الحسن دون أن يهيج فتنة، زي ما قلنا مثال دلوقتي كده، بدل ما يقول له المداهنة دي المداراة المحمودة. المداهنة المذمومة يمدحه وهو يفعل المنكرات فيقره على ذلك، يبقى يفهم من ذلك أنه يقره على الباطل لا ينهاه عن المنكر وهو قادر، فيسكت ويمدح، يسكت على المنكر ويمدح الأحوال عموما. يترتب على ذلك أن من ضمن الأحوال اللي هتمدح إيه؟ ظلم الناس، فساد الأحوال، المنكرات التي يفعلها. في إشكالية في مجموعة من الخطباء الشباب اللي هم يعني لا تفصيل كده اكتبها في ورقة نفس الموضوع، يعني الأخ بيبقى ما شاء الله أجاد اللغة وما شاء الله اعتدى المنابر، بس رجع إلى الدنيا وأخذته الدنيا، فيجي عايز يرجع تاني نستدعوه للخطابة، فيقول والله أنا مش على قدر المسؤولية إن أنا بنأتي بالذنوب ومعاصي، وبيحول ذلك بينه وبين الخطبة. هل الذي يأتي الذنوب والمعاصي لا يعني يفعل واجب الأمر بالمعروف عن المنكر؟ قد ذكرنا أن الواجب عليه أن يأتي الطاعة وأن يأمر بالمعروف عن المنكر، ولا يترك الواجب إذا وجب، إذا كان قد تعين أو فرض كفاية إذا لم يقم به غيره لم يتم، لا يلزم له أن يتركه لأنه صار من أهل المعاصي، بل نقول له لا ينجيك إلا أن تأتي المعروف وتترك المنكر وتأمر بالمعروف وتنهى المنكر. قال الطبري اختلف السلف في الأمر بالمعروف فقال الطائفة يجب مطلقا، واحتجوا بحديث طارق بن شهاب رفعه أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وبعموم قوله من رأى منكم منكرا فليغيره بيده الحديث. وقال بعضهم يجب إنكار المنكر، لكن شرطه أن لا يلحق المنكر بلاء لا قبل له به من قتل ونحوه. ولا شك أن وجود البلاء الذي يصل إلى القتل أو ما دونه من التعذيب أو قطع الأعضاء أو الحبس الطويل أو تخريب المال وأخذه، أنه من الضرر المعتبر الذي يجعل الإنسان مكرها في ترك ما وجب عليه لمثل هذا الأمر. كل ده الضرب الشديد أو التعذيب والحبس الطويل ونحو ذلك كله فيما يدخل الضيق على الإنسان. لكن لا شك أن هذا في هناك حد في الكثرة لا بد من اعتباره، ومثل قطع الأعضاء، التعذيب الفظيع حتى يتمزق الجلد من الجلد أو الكهرباء أو غير ذلك، وحد في الكثرة في السجن سنوات، وحد في القلة لا بد من إهداره مثل الضربة الخفيفة ألموها في الضرب أو أخذ اليسير من المال أو إيقافه ساعة أو ساعتين. وهذا الإيقاف اليسير أو يعني أو الحبس اليسير، وهناك وسط، وعلى المرء أن يجتهد فيرجح جانب الدين قدر ما استطاع. الوسط ده محل الاجتهاد. قال: وقال آخرون ينكر بقلبه لحديث أسامة مرفوعا: يستعمل عليكم أمراء بعدي. استغفر الله. حديث أم سلمة مرفوعا: يستعمل عليكم أمراء بعدي، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، لا ولكن من رضي وتابع. هذا من أقوى الأحاديث في هذا الباب، أن المنكر هو أن يرضى ويتابع، والرضا عمل قلبي والمتابعة بالقول والعمل، لأنه إنما يتابع يعني يستمر في متابعة على ذلك المنكر. فهذا الذي يصح أنه ركن إلى الذين ظلموا، وليس مجرد السكوت يكون ركونا إلى الذين ظلموا، إلا أن يوافق على الفعل علانية ويصوبه أو يعين عليه فعلا. كمن يقتل معه من خلفه أو يقاتل، أو يحبس من يريد حبسه ظلما، أو يذهب فيساعده على أخذ المال بغير حق، فهذا كله هو المتابعة. وأما الرضا فعمل قلبي. قال: والصواب اعتبار الشرط المذكور، هو أن لا يلحق المنكر بلاء، ويدل عليه حديث: لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء إلى ما لا يطيق، يتعرض من البلاء ما لا يطيق. قال ثم فسره بأن يتعرض من البلاء لما لا يطيق، انتهى ملخصا. وقال غيره: يجب الأمر بالمعروف لمن قدر عليه ولم يخف على نفسه منه ضررا، ولو كان الآمر متلبسا بالمعصية. يعني هو عنده معصية وبيعملها، بس فرض على شارب الكؤوس أن يتناهوا فيما بينه. لأنه في الجملة يؤجر على الأمر بالمعروف، ولا سيما إن كان مطاعا، وأما إثمه الخاص فقد يغفره الله له وقد يؤاخذه به. وأما من قال لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة، فإن أراد أنه الأولى فجيد، وإلا فاستلزم سد باب الأمر إذا لم يكن هناك غيره. لا، هيتقال إن مفيش حد إلا وهو له إيه؟ ذنوب ومعاصي. فهذا الباب يسد باب، فهذا الأمر يسد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا عن على الأنبياء، وهذا بالإجماع باطل، ولكن لا يكون مستهينا بهذا الأمر. وكما ذكرنا أن ترك بعض الواجبات لا يسقط عنه الواجبات الأخرى. قال الطبري: فإن قيل كيف صار المأمورون بالمعروف في حديث أسامة المذكور في النار، والجواب أنهم لم يمتثلوا ما أمروا به فعذبوا بمعصيتهم، وعذب أميرهم بكونه كان يفعل ما ينهاهم عنه، وفي الحديث تعظيم الأمراء والأدب معهم، تعظيمهم بالطريقة المشروعة، ليس تعظيمهم بإطلاق، وإنما تعظيمهم بمعنى عدم تهييج العامة عليهم مما يؤدي إلى أنواع من الظلم والفساد. قال: وتبليغهم ما يقول الناس فيهم ليكفوا ويأخذوا حذرهم بلطف وحسن تأدية بحيث يبلغ المقصود من غير أذية للغير. يعني مش هيقول لهم فلان بيقول لك كذا، هيقول لهم الناس يضيقون بكذا، إلا لو كانت هناك نصيحة واجبة لا يندفع الشر إلا بها، كمن خلى أو اتفقوا على قتل أو سفك دم، مش لازم حتى لو مش هيقتلوا بس هيجرحوا الناس، أو أخذ مال بغير حق أو تخريب وتدمير، ولا يندفع هذا الشر إلا بأن يسموا، لأنهم لا يستجيبون، ففي هذه الحالة يجب أن يسمى طالما كان على يقين ولا يظلم أحد غير جريء، بل لا يظلم أحد بغير ما اجترم. وربما كان ذلك يعني منفعة لهم ولو حصل لهم إذا، فكونه مثلا يحبس ولو سنوات أنفع له من أن يقتل بريئا فيبقى محبوسا في النار خالدا فيها والعياذ بالله، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، فيتحبس في الدنيا أرحم من هو إيه يعذب في النار. يبقى أنا برضو بأنوي في ذلك مراعاة مصلحته، لأن بعض الناس عندهم مهما كان لا يجوز أن أتكلم بتسمية شخص لبعض الظلمة، نقول الظلمة هيتعرض هنا مثلا وقد يكون مستحقا له، ليس مظلوما يعني، عقوبة أقصد يعني، يقول مستحقا العقوبة بس في عقوبة غير شرعية، طبعا ده منتشر انتشار كثير جدا يعني في انتهاك حرمات، ولكن مقارنة بما يريد أن يفعله من سفك دم معصوم أو فئة أو تخريب أموال ونحو ذلك يتضرر منها جمع غفير، يكون هذا أهون حسب الموازنة بين الحسنات والسيئات. فإذا كنت أنت تستطيع منعه فنعم بها ونعمة، تمنعه ولا يتعرض لظلم ولا يتعرض لعقوبة غير جائزة شرعا، فهذا أنفع الأشياء. إذا كنت لا تستطيع وهو قد وعلمت أنه قد عزم على فعل المنكر ولا تستطيع أن تنهاه إلا بأن تسميه فسميه في تلك الحال. الله المستعان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.